الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن مسروق عن معاذ بن جبر رضي الله عنه قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. في بعض النسخ بعثني، وكل من الأسلوبين جائز. بعثني هذا هو الأصل، لأنه يتحدث عن نفسه، وبعثه على أسلوب التجريد، مجرد من نفسه شخصا آخر فتحدث عنه. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافريا. رواه أحمد وهذا لفظه، أبو داود والترمذي وحسنه، والنسائي وابن ماجه والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجها. خبر يرويه مسروق بن الأجدع التابعي الجليل عن الصحابي معاذ بن جبل الذي سبق الحديث عن بعثه إلى اليمن، ويختلف أهل العلم في سماع مسروق منه، فجزم بعض الحفاظ أنه لم يسمع من معاذ. والشيء المؤكد المقرر أن مسروقا في اليمن في ذلك الوقت، وسنه يحتمل، فالمعاصرة متحققة، والحرص من مسروق موجود لأنه طالب علم، وسنه يؤهله إلى لقاء معاذ والأخذ منه. فعلى مذهب من يكتفي بالمعاصرة، وهو الذي يقرره الإمام مسلم ويرد على خصمه بقوة، الحديث ما فيه متصل. والذي يقول لا بد من ثبوت اللقاء يتوقف في مثله. على كل حال، الخبر صحيح ولا إشكال فيه، لأن مسروقا في وقت معاذ كبير، ليس بصغير يقال لا يلتقي بمعاذ. معاذ هو المتفرد في القضاء والفتية، فكيف لا يلقاه مسروق مع حرصه وشدة حرصه؟ فالخبر إن قلنا بالاكتفاء بالمعارصرة فلا إشكال، وإن قلنا لا بد من ثبوت اللقاء فهذا يشكل حتى يثبت أن مسروق سمع منه. ولكن أكثر أهل العلم ماشين على تصحيح الخبر إذا ثبتت المعاصرة، ولم يكن ثم مانع من اللقاء، ولا مانع من اللقاء هنا. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما وموجها وقاضيا، بعثه مفتيا إلى اليمن. ذكرنا في درس مضى أن بعثه كان في 10 وأنه لم يقدم من اليمن حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء في خلافة أبي بكر. فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا، ذكر له فرض الزكاة مجملا، ثم ذكر له هذا التفصيل، ولا يمنع أن يكون هناك تفصيل أكثر في حديث معاذ، إلا أن الرواة لم ينقلوا إلا ما الحاجة داعية إليه. فزكاة الإبل وزكاة الغنم عرفت في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء يقتصرون على قدر الحاجة من الأخبار، فذكروا من حديث معاذ ما يتعلق بزكاة البقر، لأنها لم تذكر في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام على ما تقدم. فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا، وما تم له 1، وحينئذ يتبع أمه، ولذلك قيل له تبيع. ومن كل 40 مسنة، من كل 40 مسنة ذات حولين، تم لها 2، هذا بالنسبة للمسلمين، تؤخذ منهم الزكاة فرضا وركنا من أركان الإسلام، ويؤخذ من غير المسلمين في مقابل إبقائهم في بلاد المسلمين على الخلاف بين أهل العلم، هل تؤخذ من غير أهل الكتاب والمجوس أو لا تؤخذ. ومن كل حالم بلغ الحلم دينارا من الذهب، أما من لم يبلغ الحلم فإنه لا يكلف ولا يؤخذ منه شيء، أو عدله لمقابل الدينار معافري ثوب برد ينسج باليمن منسوب إلى معافر، وهي قبيلة باليمن كما قالوا. على كل حال هذا فيه بيان زكاة البقر، وأنها في كل 30 رأس من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسلة. 35 كم فيها؟ تبيع، والخمس وقص أو وقص كما يقول أهل اللغة. 45 مسلة، 60 تبيعان، 70 تبيع ومسلم، وهكذا. ومن كل حالم يعني بلغ الحلم كلف دينار، ولهذا ثابت إلى يومنا هذا بأن لا يجوز الأخذ في الجزية على دينار واحد، أو أن هذا مثل ما يقال في الأبواب الأخرى من الديات وغيرها خاضعة لزيادة الأثمان ونقص الأثمان. الفروق كبيرة في الأزمان، أحيانا الدينار لا يقبله الطفل إذا أعطيته، وأحيانا رب الأسرة يتمنى الدينار ولا يحصله. فهذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال، ومنهم من يقول لا يزاد على الدينار، هذا قضاء نبوي ولا يجوز زيادة. على كل حال المسألة خلافية بينهم، هل المقصود أن يؤخذ منهم ما يقابل بقاؤهم في بلاد المسلمين وانتفاعهم بها، أو أنه يؤخذ منهم هذا الرسم ولا يزاد عليه؟ على كل المسألة خلاف بين أهل العلم، ولعل مرد ذلك إلى الإمام إذا رأى المصلحة في الزيادة، وأن الدينار لا يساوي شيئا ولا يقابل شيء ولا يعد في عرف الناس شيء، فلا مانع من الزيادة عليه. كالديات، الديات في وقت من الأوقات تزيد وفي وقت من الأوقات تنقص تبعا لأقيام الإبل. إذا قلنا إن الأصل الدية 100 من الإبل، أو عدل ذلك معافريا، معافري هذا البرد اليمني كم يستحق الآن؟ برد يكسو شخصا واحدا، قد يكون أقل من قيمة الدينار اليوم، يمكن البرد الآن 10 أو 20 ريال والدينار 500 ريال الذهب، فرق كبير بين هذا وهذا. وذلك لما قال عدل ذلك دل على أن التعديل في الأقيام معتبر، التعديل في الأقيام معتبر. رواه أحمد وهذا لفظه، أبو داود الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. إن كان مراده أن الشيخين خرجا لمسروق ومعاذ فهذا كلام صحيح، لكن هل خرج لهما على هذه الصورة ليتم للحاكم أن يقول على شرط الشيخين؟ ومن شرط إطلاق هذا اللفظ أن يخرج الشيخان للرجال بالصورة الموجودة في الصحيح، شرطهما رجالهما على الصورة الموجودة في الصحيح، فكلامه فيه نظر. قال رحمه الله عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق إمام المغازي، وفي الرواية كما تقدم لأهل العلم فيه كلام طويل، وتوسط كم من أهل العلم فجعلوه من قبيل متوسطي الرواة، فحديثه إذا صرح بالتحديث حسن. وهو هنا قال: وعن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هو عند الإمام أحمد والبيهقي صرح بالتحديث، فأمنا ما كان يخشى من تدليسه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السلسلة أيضا قرر أهل العلم أن ما يروى بواسطتها يكون من قبيل الحسن، فالحديث بهذا الإسناد حسن إن شاء الله تعالى. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب أو لا جلب، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. رواه أبو. تؤخذ الصدقات على المياه وفي الدور، لأن هذا أرفق بأربابها وأرفق بالساعي أيضا، فلا يكلف الساعي أن يتبع المواشي في أماكن رعيها فيحتاج إلى تعب وإلى زمن طويل، إنما تؤخذ في الدور وعلى المياه إذا اجتمعت. كما أن صاحب المال لا يكلف أن يحضرها إلى الساعي في محل إقامته، فلا جلب ولا جنب ولا جنب. في حديث مضى: لا إسعاد ولا جلب ولا جنب، فسروا الجنب هناك بأنه في حال السباق، أن يتخذ فرسين يركب أحدهما فإذا تعب ركب الآخر، لكن هذا تفسير لا يناسب في هذا الباب. اللهم إلا إذا قلنا أن الشاهد من الحديث في الجملة الأولى لا في الثانية. فسر الجنب هنا بكلام يناسب الباب، يناسب كتاب الزكاة، فقالوا: هو أن ينزل العامل على الصدقة بأقصى موضع لأصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تحضر إليه. الكلام متجه إلى الرفق بالطرفين، متجه إلى الرفق بالطرفين، فلا يكلف صاحب المال، كما أنه لا يكلف الساعي. ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، لأن هذا أرفق بالساعي، بدلا من أن يتتبع هذه الأموال في أماكن الرعي، إذا اجتمعت في الدور أو على المياه فإنه يعدها ويأخذ زكاتها. وللإمام أحمد، رواه أبو داود، وللإمام أحمد عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن جده عبد الله بن عمرو، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. التصريح بالجد وأنه عبد الله بن عمرو يرفع الاحتمال أن يكون المراد بالجد محمد ابن عبد الله بن عمرو، لأنه عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو، والاحتمال قائم أن يكون الجد محمد، أن يكون الجد محمد فيكون الخبر مرسلا، واحتمال أن يكون الجد عبد الله بن عمرو فيكون الخبر متصلا، وهنا صرح بالجد. ولوجود هذين الاحتمالين أنزل العلماء ما يروى في هذه السلسلة من الصحيح إلى الحسن، وهنا ارتفع الاحتمال الأول وبقي الاحتمال الثاني. لكن بقي ما يذكر من عدم سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، وهذا أيضا قول مرجوح. على كل حال، الحديث على الجادة، أقل ما يقال فيه أنه حسن. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. ومثل ما قلنا في الحديث السابق، في دورهم وعلى مياههم في أماكن اجتماع أموالهم، فلا يكلف صاحب المال ولا يكلف الساعي، بل يرفق بالجميع. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه. ولمسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. ولأبي داود: ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. المراد بالعبد المتخذ للخدمة، والفرس المتخذ للركوب، بخلاف المعد للتجارة. معد للتجارة هذا يزكى زكاة عروض التجارة، أما المعد للخدمة للقنية فإن هذا لا زكاة فيه، كسائر ما يقتنى للانتفاع به. شخص عنده بيت يسكنه، والبيت بأموال طائلة، هل نقول يزكي هذا البيت؟ لا يزكي. شخص عنده إبل كثيرة يستقي بها في زراعته نواضح، فيها زكاة ليس فيها زكاة. شخص عنده مصانع وآلات ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في غلتها. شخص عنده مخابز، مصانع ألبان، عنده مطابع، الزكاة في غلتها وليست في آلاتها. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وكذلك كل ما يقتنى للانتفاع لا للنماء. أما الذي يقتنى للنماء كما هو معروف فالأموال فيها الزكاة. ليس نعم يأتي بزكاة الزروع والثمر، هذا يأتي بزكاة الزروع والثمر. ليس على المسلم عبده ولا فرسه صدقة، لأنه لا يعدها للنماء، وإنما يعدها للانتفاع بها للركوب، ولا يعدها للتجارة إلا صدقة الفطر. ليس على المسلم في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، فإنه يجب عليه إذا غابت عليه شمس آخر يوم من رمضان وهو في ملكه أن يدفع عنه صدقة الفطر كما يدفع عن نفسه وزوجه وولده. ولأبي داود: ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق، إلا زكاة الفطر في الرقيق. احتاج إلى قوله في الرقيق لأنه عطف الرقيق على الخيل، والخيل معلوم أنها لا تدفع عنها صدقة الفطر وإنما خاصة ببني آدم. قال رحمه الله عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كل سائمة إبل. تنصيص على السائمة بالنسبة للغنم تقدم في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الإبل هنا وفي البقر القياس، وجاء فيها أخبار لا تثبت لكن القياس متجه، لأن كلها بهيمة والحكم فيها واحد. في كل سائمة إبل، في كل 40 بنت لبون، في كل 40 بنت لبون، هذا موافق لما سبق أو مخالف؟ هناك قال في 36 إلى 45 بنت لبون، فهل في هذا مخالفة؟ نعم، يعني هل مثل هذا مفهوم؟ بمعنى أنها إذا نقصت عن الأربعين ليس فيها بنت لبون، المفهوم ملغى. لماذا؟ لأنه معارض بمنطوق الحديث السابق، قال في كل أربعين بنت لبون لا تفرق بين إبل عن حسابها، بين هذه وجودها مثل عدمها، إنما الإبل لا تفرق عن حسابها. بمعنى أن الشخص إذا كان عنده أربعون من الإبل لا يفرقها خشية السبب كما تقدم في الخليطين، وكذلك يتجه النهي إلى صاحب المال الواحد، فإنه لا يجوز لها أن يفرقها. لكن إذا تفرقت من الأصل في كل إقليم مجموعة من المواشي، هل يضم بعضها إلى بعض كسائر التجارات؟ شخص عنده تجارة في مصر وتجارة في الشام وتجارة في نجد وتجارة في الهند، إذا كانت من بهيمة الأنعام هل نقول تجمع هذه فلا تفرق، أو هي من الأصل متفرقة وكل مال يعتبر مستقلا عن غيره، أو نقول هذا أصلها مثل عروض التجارة؟ لو كان له أموال عروض تجارة في بلدان متفرقة فإنه يحسبها ويخرج زكاة واحدة عنها. أما بالنسبة للمواشي فهل تعامل معاملة العروض؟ بعضهم يقول إذا كان بين المالين أكثر من مسافة قصر فإنها لا تجمع، فيزكى كل مال على حدة. هذا القول هل فيه مصلحة للفقير أو مصلحة لصاحب المال؟ ها؟ لصاحب المال أو للفقير؟ طيب عنده أربعين من الغنم في نجد وأربعين في مصر، لا أقول هذا القول الثاني اللي هو التفريق، كل بلد له حكمه. هل من مصلحة الفقير أن تجمع أو من مصلحته أن تفرق؟ أن تفرق، لا هذا من مصلحة الغني، لكن أنا أقول ليس بمضطرد أن يكون بمصلحة الغني أو مصلحة الفقير. الفقراء في هذا البلد اتجهت أنظارهم إلى ما عند هذا الرجل من هذا المال، ولذلك القول بأنها لا تجمع لا يهدر، قول له وجه. والقول بجمعها كسائر الأموال أيضا هو الأصل، لأن الأصل في الزكاة أنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، ولها تعلق بالذمة. من أعطاها مؤتجرا بها، مؤتجرا بها يعني طالبا بها الأجر من الله، قاصدا بها وجه الله عز وجل، مخلصا في ذلك، طيبة بها نفسه، مؤتجرا. ما الفرق بين مؤتجرا ومتجرا؟ مؤتجر بالفك ومتجر بالإدغام، هل بينهما فرق ولا فرق بينهما؟ بينهما فرق. مؤتجرا بها هنا بالفك، ولو قال متجرا بها، من أعطاها متجرا بها، متجر من التجارة، متجر من التجارة، ومؤتجر من طلب الأجر، وطلب الأجر من الله جل وعلا تجارة ومتاجرة مع الله جل وعلا. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، هذه تجارة. وعلى هذا يكون لا فرق بين الفك والإدغام، متجر مع الله يرجو الأجر من الله جل وعلا، والمؤتجر كذلك. وعلماء المصطلح يذكرون في المتصل المتصل بالإدغام هذه الجادة الذي يقابل المنقطع. قالوا مؤتصل بالفك لغة الإمام الشافعي، لغة الإمام الشافعي مؤتصل مثل مؤتجر هنا، لغة الإمام الشافعي كما أشار لذلك ابن الحاجب في شافيته. ابن الحاجب في الشافية الصرف يقول مؤتعد ومؤتسر لغة الإمام الشافعي، مؤتعد ومؤتسر يعني بالفك لغة الإمام الشافعي. وعلى هذا من أعطاها متجرا بها طالبا الأجر والثواب من الله جل وعلا قاصدا بذلك وجه الله هو في الحقيقة متاجر مع الله، يبذل ليأخذ الأجر والثواب من الله جل وعلا. والمتاجرة مع الله جل وعلا هي المتاجرة الرابحة، هي المتاجرة الرابحة. لماذا؟ لأن الربح على أقل تقدير 10 أضعاف. بدون المنافسة بين البنوك والمؤسسات في خفض الربح، إذا كان 10% ثم صار 8 ثم صار 5، يطالبون الآن لتكون 3 أو أقل. تجر مع الخلق، تتجر اليوم وتفتقر غدا، تغتني يوم وتفتقر ثاني. لكن المتاجرة مع الله جل وعلا أقل تقدير 10 أضعاف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. هذه المتاجرة الحقيقية. والعاقل اللبيب الحريص على نفسه وعلى ما ينفعه يشتغل بهذه التجارة، يرجون تجارة لن تبور. انصرف بعض طلاب العلم قبل سنوات إلى المتاجرة في تجارات وهمية من أسهم وغيرها، ثم ما لبثوا أن افتقروا في لحظة. اليوم أغنياء وغدا فقراء، وبعضهم اليوم عاقل وغدا مجنون، هذا حاصل. واليوم بين أولاده في صحته وغدا في المصحات والمستشفيات. هل هذه تجارة حقيقية؟ لا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تكن عالة على غيرك، لكن ليس معنى هذا أن تتجه بكليتك إلى حطام الدنيا وتنسى ما خلقت لأجله. يرجون تجارة لن تبور، لا يعد عليها لص ولا تخضع لبورصات ولا حيل ولا إشاعات، لأن بعض التجارات مبنية على الإشاعات، وبعضها مبنية على حيل من الأغنياء تصرفون في رفع الأسعار وفي خفضها، ويتلاعبون بهذه الأسواق، أسواق المالية. هنا يرجون تجارة لن تبور مؤتجرا بها فله أجرها. يقول سرا وعلانية، قد يحتاج. الأصل في النفقة، النفقة أن تكون سرا، وهذا أفضل وأقرب إلى الإخلاص، لكن قد يحتاج الإنسان أن يتصدق علانية ليسن سنة يقتدى به فيها، فيكون له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. مؤتجرا بها فله أجره، لن يحرم أجره. فإن ومن منعها رفض أن يدفع الزكاة، أبو بكر قاتل مانع الزكاة باتفاق من الصحابة بعد أن عارض من عارض، ثم اتفقوا على قتال مانع الزكاة. هذا إذا لم يكن له منع، فرض منع الزكاة، فإن الإمام يأخذها منه قهرا ويعزره. وإن كان له منع تدافع عنه قبيلته فإنهم يقاتلون، كما فعل الصديق رضي الله عنه. ومن منعها فإن آخذوها، يعني قهرا فإن آخذوها وشطر مالي، آخذوها وشطر مالي، يعني عطفنا على الضمير المتصل من غير فاصل، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ إيش؟ أي ضمير ولا ضمير الرفع فقط؟ هذا ضمير إيش؟ ضمير نصب، ما فيش كان. يجوز العطف على ضمير النصب المتصل، الذي لا يجوز العطف عليه إلا بفاصل هو ضمير الرفع. فإن آخذوها وشطر ماله، شطر نصف المال، شطر النصف، عزمة من عزمات ربي، يعني جد وحق ولازم من حقوق الله جل وعلا أن يؤخذ منه مع الزكاة شطر ماله. وهذه مسألة العقوبة بالمال مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، اختلفوا فيها بين أهل العلم، منهم من يرى أنه لا يجوز أخذ مال إلا بطيب نفس من صاحبه مطلقا، فلا تعذير في المال، وهذا قول كثير من أهل العلم. ومنهم من يقول يجوز التعذير بالمال، يجوز التعذير بالمال، وعمدتهم هذا الحديث. وأيضا أخذ السلب ممن يقطع الشجر في المدينة جاء فيه حديث سعد وغيره. على كل حال التعذير بالمال مسألة مختلف فيها، فمن يثبت هذا الحديث ومختلف في ثبوته يقول لا مانع من التعذير بالمال حسب ما يراه الإمام، وهو المعمول به الآن. تعذيرات بالمال كثيرة، يعني في كل باب موجودة. عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد منها شيء. من من يقول هذا الحديث ليس فيه دليل على التعذير بالمال، من من يقول هذا الحديث ليس فيه تعذير بالمال، ويكون اللفظ حينئذ فإن آخذوها وشطر ماله. شطر ماله يعني جعل شطرين، شطر جياد وشطر أقل، فتؤخذ الزكاة من الجياد، فحينئذ لا يكون في أخذ أكثر مما فرض الله عليه. قال من يقول بالتعزير بالمال إن هذا فيه تعزير بالمال، لأنها إذا أخذت الزكاة من الجياد فبدلا من أن يؤخذ منه 10 من الغنم قيمة الواحدة 500، أخذت من الجياد قيمة كل واحدة منها 700، زاد عليه 1000 ريال، يعني 10 بدلا من أن تكون قيمتها 5000 صارت قيمتها 7000، هذا في زيادة في الأخذ. والأصل أن تؤخذ من أوساط المال التي قيمتها 500، لنفترض أن المال فيه الجيد وفيه المتوسط وفيه الرديء، فيه 700 500 300، لا تؤخذ من 300 الرديئة ما قيمته 300 الرديئة مراعاة لحق الفقراء، ولا تؤخذ كلها من الجياد، إياك وكرائم أموالهم، هذا منهي. وإذا قلنا أنه يشطر ماله وتؤخذ الزكاة من الجياد، قلنا أن هذا فيه تعذير بالمال، يعني وقعوا في مثل ما فروا منه ولم يحصل حل للإشكال. على كل حال الذي يصحح الحديث وهو على مقتضى طريقتهم بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده مثل عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده، قالوا أن الحديث بهذه السلسلة يكون حسنا، والحسن يحتج به في الأحكام، ولكن ليس هذا بمبرر لما حصل في بعض الأقطار وفي بعض الأمصار والأعصار أن يتسلط الظلم على أموال الناس ويعاقبوهم بالأموال ويعزروهم بالأموال ويأخذوها لأنفسهم. لا، هذه العقوبات وهذه التعزيرات إنما تكون لبيت المال، إنما تكون لبيت المال ليست للأشخاص، لأن الشراح ذكروا أن بعض الظلمة استغلوا مثل هذا الحديث فصاروا يفرضون الأموال لأنفسهم، هذا لا يجوز بحال، عزمة من عزمات ربنا، حق من حقوق الله، وحق الله جل وعلا بيت المال، بيت مال المسلمين. ليس لآل محمد منها شيء، ليس لآل محمد منها شيء، مقتضى قولي عزمة من عزمات ربنا، هل للساعي أو لمن فوقه من ولاة الأمر أن يتنازلوا عنها؟ دامت عزمة من عزم حق من حقوق الله، مقتضى اللفظ أنه ليس لأحد أن يتنازل، الحق ثابت لله جل وعلا كسائر الحقوق كالكفارات مثلا، ليس لأحد أن يتنازل عنها، فهي من حقوق الله. ليس لآل محمد منها شيء، الزكوات والصدقات إنما هي أوساخ الناس، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، وما ينتج عن التطهير كالثوب، إذا غسل فغسالته وسخة، والزكاة التي يطهر بها النفوس فيها وسخ في أوساخ الناس، فلا تحل لمحمد ولا لآل محمد، لا يحل منها شيء. وآل محمد يختلف فيهم أهل العلم، فعند الشافعية والحنابلة أنهم آل هاشم وآل المطلب، آل هاشم وآل المطلب، وآل هاشم وآل المطلب لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام، فكلهم من الآل، ومنهم من يخص الآل ببني هاشم، ومنهم من يخصهم بأهل الكساء عباس وعلي والحسن والحسين. وعلى كل حال هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، لو ادعى شخص أنه من آل محمد أو استفاض عن شخص أنه من آل البيت وزعم أنه ليس من آل محمد، وهذه الدعوة سواء كانت في النفي أو الإثبات مشتملة على جلب نفع وعلى دفع ضر، تقبل دعواه فيما لا يجلب له نفعا. لو قال إنه من آل محمد قبلنا دعوه ما أعطيناه من الزكاة، لكن لن نقبل دعوه في إعطائه من الخمس إلا ببينة، إلا ببينة. وإذا قال إنه ليس من آل محمد قبلنا دعواه في عدم إعطائه من الخمس ولم نعطه من الزكاة إذا استفاض أنه من آل البيت إلا ببينة. وهكذا ليس لآل محمد منها شيء، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وعند أحمد النسائي وشطر إبله، وشطر إبله والإبل من المال، يعني تنصيص على بعض الأفراد لا يقتضي التخصيص، لا يقال إذا كان ماله من غير الإبل لا يشطر ماله ولا يؤخذ شطره، إنما التنصيص على الإبل في هذه الرواية تنصيص على فرد من أفراد العام، وهذا لا يقتضي التخصيص عند أهل العلم إلا إذا كان الحكم مخالف لحكم العام، وهنا موافق. والحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، صحيح الإسناد ما قال على شرط الشيخين أو على شرط واحد منهما. البخاري علق لبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، والمعلقات ليس لها حكم الصحيح، فلا يقال على شرط البخاري لأنه خرج لبهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وهذا يجرنا إلى مسألة، وهي أيهما أقوى وأرجح وأجود، ما يروى عن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أو ما يروى عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؟ منهم من قال إن ما يروى من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أقوى مما يروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لأن البخاري علق لبهز بن حكيم عن أبيه عن جده ولم يعلق لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ومنهم من يقول العكس، ما يروى من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أقوى مما يروى من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. والتعليق لبهز بن حكيم في صحيح البخاري لا يعني أن البخاري صحح له، وإنما عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحح له البخاري فيما رواه عنه الترمذي، فيما نقله عنه الترمذي. وقال أحمد هو عندي صالح الإسناد. صالح الإسناد، صالح الإسناد، أشرنا سابقا أن الصلاحية أعم من أن تكون للاحتجاج أو الاستشهاد، أعم من أن تكون للاحتجاج فتكون صحيحة أو حسنة، أو للاستشهاد بأن تكون ضعيفة بضعف ليس بشديد فتصلح للاستشهاد والاعتراض. والعلماء حينما شرحوا قول أبي داود وما سكت عنه فهو صالح، ابن الصلاح من يتبعه يجعله بمنزلة الحسن، يجعله بمنزلة الحسن. وقال الشافعي رحمه الله لا يثبته أهل العلم بالحديث، لا يثبته أهل العلم بالحديث، لأن بهزا بذاته فيه كلام لأهل العلم، ويرون أن في المتن نكارة ومخالفة لنصوص كثيرة تدل على احترام أموال المسلمين، وأنه لا يجوز أخذ شيء منها إلا بطيب نفس، وهنا تؤخذ قهرا منه، فرأوا أن في متنه نكارة. فقال الشافعي لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلت به، ولو ثبت لقلت به. والشافعي رحمه الله تعالى صح عنه أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، فيلزمه في مسائل كثيرة لا يراها أن تكون من مذهبه لأن الأخبار صحت بها. وذكر ابن حبان أن بهزا كان يخطئ كثيرا، نعم قيل فيه ذلك، ولذلك سبب إنزال هذه السلسلة من الصحيح إلى الحسن هو الكلام في بهز، بينما سبب إنزال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من الصحيح إلى الحسن هو الاختلاف في عود الضمير في قوله عن جده، هل يعود إلى عمرو أو يعود إلى أبيه شعيب. ويترتب على ذلك أنه إذا عاد إلى عمرو فالجد محمد فيكون الخبر مرسل، وإذا عاد الضمير إلى شعيب وهو الأقرب في الذكر كان الجد عبد الله بن عمرو كما مرنا بالحديث الذي سقناه آنفا. وذكر ابن حبان أن بهزا كان يخطئ كثيرا، ولولا رواية هذا الحديث لأدخلته في الثقات، لأدخلته في الثقات، لأنه يرى أن في هذا الحديث مخالفة لما تقرر في عمومات الشريعة وقواعدها، أن مال المسلم محترم، أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم، فالأموال محترمة. وإذا صح مثل هذا الخبر فإن هذا ليس بمبرر أن يسترسل في العقوبات بالأموال، فالأصل أن مال المسلم محترم، يعني إذا قرر عقوبة ولو بمبلغ يسير فإن هذا التقرير لا يكون إلا عن تثبت وعن دراسة واعية، لا يكون لأدنى سبب، ولا يكون إلا لمبرر قوي يجعل الأخذ من مال المسلم بغير طيبة من نفس منه يعني له مبرر وله وجه بحيث تطمئن النفس إلى أخذه. أما أن يتساهل في الأموال وكل شيء يؤخذ عليه مال، هذا أمر لا شك أنه مخالف للعمومات، يعني فرق بين أن بين من يغرق أسواق المسلمين وشوارع المسلمين وأزقة المسلمين في المياه، وبين من يتسرب من بيته شيء يسير. ينبغي أن نلاحظ مثل هذا الأمر. فليس لأدنى شيء تؤخذ الأموال، خرج ماء يسير ثم إذا جاء الباب ملصق عليه عقوبة، هذا كلام ليس بصحيح. من الذي يستطيع أن يحتاط لكل شيء؟ لكن شخص أهدر الأموال وأهدر الماء المتعوب عليه وآذى الناس في طرقاتهم مثل هذا، قد ترتاح النفس إلى تعذيره بالمال. فالأمور تقدر بقدرها، فالأصل المنع. فإذا وجد مبرر قوي يجعل الناس النفس تقرر العقوبة وهي مرتاحة، هذا شيء آخر. والحديث أصل في الباب، فإن آخذها وشطر مالي. فعلى من ولي هذا الأمر أن يحتاط لهذا الأمر. ولولا رواية هذا الحديث لأدخلته في الثقات، لأدخلته في الثقات. قال: وهو ممن أستخير الله فيه، وهو ممن أستخير الله فيه. ومتردد في بحث الحكيم هل هو من الثقات أو من الضعفاء، هو كلامه في المجروحين، ومن أستخير الله فيه. وعلى قاعدته وجادته في التساهل أن يجعله في الثقات، لأنه وثق من هو دونه. قال المؤلف: وفي قوله نظر، بل هذا الحديث صحيح وبهز ثقة عند أحمد وإسحاق وابن معين وابن المديني وأبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم، والله أعلم. وإن لم يصل إلى درجة الثقات، لأنه فيه كلام لأهل العلم، نعم عنده أخطاء كثيرة وخالف الثقات، ومع ذلك لا يصل إلى درجة الضعف. وقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود المهري، حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق. جرير بن حازم وآخر، يؤثر هذا في الإسناد؟ لماذا؟ نعم، لأن الآخر قدر زائد على المطلوب. ومسلم يروي عن ثقة وآخر، وهذا الآخر فتش عنه فإذا به ابن لهيعة. هل يضر إسناد مسلم أن يعطف على الثقة غيره؟ لأن الخبر يثبت بالثقة. البخاري يروي الخبر عن طريق رجلين، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فيذكر الثقة ويسقط الضعيف. هذا في عدة أحاديث. هل هذا الإسقاط مندرج في تدليس التسوية أو لا؟ لماذا؟ لأنه اعتمد على الثقة، والضعيف قدر زائد، ما لا داعي لذكره، فليس هذا من تدليس التسوية. قال أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عاصم بن ضمرة والحارث الأعور مثل أن عطف الحارث وهو تالف على عاصم عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لك هذا الخبر مضعف، مضعف لعنعنة أبي إسحاق، وإلا عطف الحارث والمجهول على غيرهما من الثقات لا يضر. على كل حال هو مضعف بعنعنة أبي إسحاق السبيعي ومدلس، ومختلف في رفعه ووقفه، والذين رووه عنه مرفوعا كلهم رووا عنه بعد الاختلاط، فالموقوف أصح، الموقوف أصح عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول، وحال عليها الحول، الحول شرط في الزكاة عند عامة أهل العلم إلا في الخارج من الأرض، وآتوا حقه يوم حصاده، وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا يعني 20 مثقال، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار يعني في الذهب والفضة 1/4. 100 درهم عشرها 20، وربع العشر 5، و20 دينار عشرها 2 ديناران، وربع العشر 0.5 دينار، 0.5 دينار. وذكرنا في درس الأمس أن إنسانا وجب عليه 0.5 دينار فأخرج دينارا كاملا. كثيرا ما يجب في الزكاة كسور، زكاته 4950 يدفع 5000 أكثر من الواجب، وهكذا. إذا دفع هذه الزيادة على القدر الواجب فإن كانت متميزة فلا شك أنها ولا خلاف بأنها نفل، وإذا كانت غير متميزة فمن أهل العلم من يرى أنه يقول كلها واجبة، ومنهم من يقول الواجب ما أوجب الله عليه والقدر الزائد نفل على ما تقدم شرح. وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا وتعادل 11 جنيها وما يزيد على النصف بقليل، اللي قال حدود 4 أسباع الجنيه. فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، فما زاد فبحساب ذلك، فما زاد فبحساب ذلك. يعني عندك 21 دينار، 22 دينار، 25 دينار، ما نقول ما بين 20 و40 وقص كما نقوله في بهيمة الأنعام. كل شيء بحسابه. عندك 28 دينار ربع العشر، عندك 30 أو 30 دينارا ربع العشر، العشر 3 ربعها دينار إلا ربع، 75% من الدينار، وهكذا. فالأموال بحسابها، وفي حكمها عروض التجارة لأنها تحسب بالأموال. فما زاد فبحساب ذلك. قال: فلا أدري أعلي يقول فما زاد فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. مع الخلاف في رفعه ووقفه إلا أن هذه الجملة مشكوك فيها. وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. الحول شرط لوجوب الزكاة عند عامة أهل العلم ما عدا الخارج من الأرض، فإن زكاتها تجب يوم حصادها. إلا أن جريرا قال: ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جرير ابن حازم يزيد قال: الآن عندكم قال النقطتان بعد قال ولا قال ابن وهب؟ بعد قال وقبل ابن وهب، لأنه يتغير به المعنى. علامات الترقيم هذه مهمة جدا جدا، يتغير بها المعنى. إذا قلت إلا أن جريرا قال ابن وهب ووضعت النقطتين يزيد في الحديث، صار الذي يزيد في الحديث جرير، والقائل هذا الكلام هو ابن وهب. وإذا قلت إلا أن جريرا قال وصار ابن وهب من مقول القول، صار الذي يزيد في الحديث ابن وهب والقائل هو جرير، فينقلب المعنى تبعا لوضع النقطتين بعد قال أو بعد ابن وهب، ينقلب المعنى. ها؟ عندنا إلا أن جريرا قال ابن وهب يزيد في الحديث، قال تحتاج إلى نقطتين قبل القول ومقول القول، بعد القول والقائل ومقول القول، نحتاج إلى نقطتين، ووضعهما يحتاج إلى عناية. فإذا قلت إلا أن جريرا قال ووضعت النقطتين ابن وهب يزيد في الحديث، فالقائل هو جرير والذي يزيد في الحديث هو ابن وهب. وإذا قلت إلا أن جريرا قال ابن وهب يزيد في الحديث، قال ابن وهب يزيد في الحديث، فيكون الذي يزيد جرير والقائل هو ابن وهب. لمثال ثاني، يعني في بعض الكتب التي ادعي تحقيقها في حديث اقتناء الكلب ينقص من أجله كل يوم قيراط، كل يوم قيراط رواه مسلم، وفي رواية وضع نقطتين له قيراطان، المعنى انقلب، بدلا من أن ينقص من أجله قيراط صار يكسب كل يوم قيراطان. وصحة التصرف في مثل هذا تقتضي وفي رواية له يعني لمسلم ثم ضع نقطتين قيراطان، يعني ينقص من أجله قيراطان. علامات الترقيم مهمة جدا، إما أن تتركها لفهم القارئ وإلا ضعها في مكانها، يعني وضعها في مكانها هو الأسلم والأصح والأدق، لكن إذا كان احتمال أن تضعها في مكانها أو في غير مكانها اتركها. نعود إلى ما معنا، نعود إلى ما معنا. إلا أن جريرا قال ابن وهب يزيد في الحديث، قال ابن وهب يزيد في الحديث، أو إلا أن جريرا قال ابن وهب يزيد، أيهما أصح؟ إذا نظرنا في السند، نعود إلى السند، هل يمكن أن يقول الشيخ أن التلميذ يزيد في الحديث؟ ها؟ هل يمكن أن يقول الشيخ أن التلميذ يزيد في الحديث، أو أن التلميذ يقول أن شيخه يزيد في الحديث؟ نعم نعم، التلميذ هو الذي يقول أن شيخه يزيد، إذا عرضه على رواية الثقات الأثبات ووجد أن هذه الزيادة عنده وليست عند غيره حكم بأن هذه الزيادة من شيخ، لكن لا يمكن أن يحكم الشيخ بأن هذه الزيادة من تلميذه، ظاهر ولا غير ظاهر؟ إذن صواب الترقيم أن يقال إلا أن جريرا قال، طعن خصيم، صح ولا غلط؟ غلط. إلا أن جريرا قال ابن وهب تضعها بين شرطتين، إلا أن جريرا يزيد في الحديث، وهذا الكلام من مقول ابن وهب، فتضع إلا أن جريرا، الكلام النسخة التي معنا صواب، جريرا ضع شرطة، قال ابن وهب ضع الشرطة الثانية، ثم ضع النقطتين يزيد في الحديث، فالذي يزيد في الحديث جرير الشيخ، والقائل هو التلميذ ابن وهب، يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال أبو داود رواه شعبة وسفيان، رواه شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعه، الذين رواه موقوفا على علي شعبة وسفيان رواه موقوفا عن أبي إسحاق، وأبو إسحاق كما هو معروف مدلس واختلط، وشعبة وسفيان ممن روى عنه قبل الاختلاط، وشعبة كفانا تدليسه، فما يروى من طريقه فهو أرجح من غيره، فالمرجح أنه موقوف على علي رضي الله عنه. وعاصم بن ضمرة وثقه أحمد وابن معين بن المديني والعجلي، وتكلم فيه السعدي، وتكلم فيه السعدي. من السعدي؟ السعدي الجوزجان، لأننا لا نأمن من بعض المتطاولين على العلم وتحقيق كتب أهل العلم من الأدعياء أن يترجم للشيخ عبد الرحمن السعدي، مو بعيد، لأن لهذا نظائر، له نظائر في البخاري في حديث أبي موسى في آخر الزمان يكثر الهرج، قال أبو موسى: والهرج بلسان الحبشة القتل. وجاء واحد من المحققين ومترجم لأبي موسى المديني المتوفى سنة 590، والكلام في البخاري، لأن الأدعية كثر، فلا نأمن أن يأتي من يترجم للشيخ عبد الرحمن السعدي المتوفى بعد المؤلف بستة قرون وثلث، ما نأمن مجيء مثل هؤلاء. واحد في رسالة علمية ينقل رأي شيخ الإسلام ابن تيمية من تفسير القرطبي، لماذا؟ لأن القرطبي يستعمل نفس الأسلوب الذي يستعمله شيخ الإسلام. كثيرا ما يقول ابن القيم: ولقد سمعت شيخنا أبا العباس مرارا، وقال شيخنا أبو العباس، والقرطبي يقول كذلك. فهذا ألف القراءة في كتب ابن القيم، وشيخه أبو العباس هو ابن تيمية، ويسمع: سمعت شيخنا، راجعت شيخنا مرارا، مثل ما يقول ابن القيم أبو العباس، يقوله القرطبي، ويقصد بذلك شيخه أبو العباس القرطبي صاحب المفهوم، والقرطبي المؤلف قبل شيخ الإسلام، التلميذ قبل شيخ الإسلام. يعني هذا أنت تقول عنده شبهة، الفرق يسير يعني، لكن يترجم لأبي موسى المديني بدل من أبي موسى الأشعري في صحيح البخاري، يعني المسألة من يخفى عليه وفاة البخاري 256، هذا تطاول لا يمكن احتماله. ولذا أقول: يأتي من يأتي من يزعم التحقيق من المرتزقة فيترجم للشيخ عبد الرحمن السعدي، فينتبه لمثل هذا. التواريخ تكشف الزيف، لما استعمل الرواة الكذب استعمل العلماء التاريخ، فكم من راوي ادعى لقاء فلان أو الرواية عن فلان، فلما سئل عن مولده افتضح. يعني قد يدعي أنه سمع من شخص مات قبل ولادته بسنين، هذا له أمثلة عند أهل العلم في كتب الجرح والتعديل في كتب المصطلح. نعم السعدي يعني شهرته بهذه النسبة أقل من الجوزجاني، يعني لو قال الجوزجاني ما أوقع في لبس، منتهى الإشكال. ومثل هذا الاصطلاح ومثل هذا الاستعمال يجعل بعض الناس في حيرة. شخص دخل معرض كتاب دولي فيه ألوف النسخ من الكتاب الذي يطلبه، في كل دار نسخة من هذا الكتاب الذي يبحث عنه، خرج ما اشترى الكتاب، يمر المكتبات: عندك تفسير القرشي؟ والله ما عندي تفسير القرشي. عندك تفسير القرشي؟ والله ما، يقصد ابن كثير. أنا لو قال تفسير ابن كثير انتهى الإشكال في أول دار. فكون الإنسان يعمد إلى نسبة لم يشتهر بها الشخص قد يوقع بعض الناس في نفسه. وتكلم فيه السعدي وابن حبان وابن عدي والبيهقي وغيرهم، وقال النسائي ليس به بأس، وقال الثوري كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الأعور، هذا ما يشك فيه أحد. الحارث الأعور تالف، رمي بالكذب، رمي بالكذب ورافضي معروف، لكن مقارنة حديث عاصم به لطريقة أهل العلم، لكن ليس بينهما نسبة، ليس بهما نسبة. عاصم وثقه أحمد بن معين وابن المديني والعجلي، تكلم فيه السعدي، وابن حبان أيضا تكلم فيه، وابن عدي والبيهقي، قال النسائي مع أنه معروف بالشدة في أحكامه على الرواة قال ليس به بأس، ومع ذلك يقرن بالحارث الأعور. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.